منها المسلسل، والمسلسل هو الذي يتسلسل بوصف كان الوصف قولي وكان الوصف فعلي أو كان الوصف في صيغة الأداء. الوصف الفعلي مثل المصنف بقوله والله أنباني الفتى، أنباني هذه الألف أصلها همزة فحذفها للوزن الأصل، والله أنباني الفتى. هذا المثال صالح للوصف القولي، فإذا تسلسل الحديث هكذا بالقسم الراوي يقول والله أنبأني فلان، يأتي آخر ويقول والله أنبأني فلان، يأتي آخر ويقول والله أنبأني، فيتسلسل السند بماذا؟ بالقسم. ولا شك أن هذا قول، فيسمى هذا الحديث مسلسلا. ويصلح هذا المثل أيضا للتسلسل بصفة الأداء، فنجد السند تسلسل بكلمة أنبأني، هذا قال أنبأني وهذا قال أنبأني وهذا قال أنبأني وهذا، كما مثل آخر هذا قال حدثني وهذا قال حدثني وهذا، فتسلسل السند بالتحديد أو بالسمع، هذا قال سمعت وهذا قال سمعت وهذا قال سمعت وهكذا، هذا يكون تسلسل. أو يكون الوصف فعلي مثل له بقوله كذاك قد حدثنيه قائمة، يأتي الراوي يقول حدثني فلان وهو قائم، أو حدثني فلان وهو متبسم، أو حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، أو حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، فيتسلسل السند بهذه الصفة بهذا الوصف، فيسمى حديث مسلسل. ومن هذه الأحاديث حديث الذي وقع أهله في رمضان، قصته معروفة الحديث الصحيح. الشاهد هو أن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين، قال ما أوقعني في هذا الصيام، أن آخر ما قالوا أطعم 60 مسكينة، قالوا لا أجد شيئا، جاء طبق فيه تمر فقال له خذ هذا وأعتق وأطعم به، فقال له أعلى أفقر مني غادي نطعم، اللي هو والله ما بين لابتيها أفقر مني. فضحك رسول الله حتى بدت نواجده، فأصبح هذا الحديث كلما حدث به راوي إلا وضحك، كلما حدث به راوي إلا وضحك، فكان هذا الحديث مسلسلا بصفة الضحك. كذلك حديث معاذ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لأحبك، لا تدعن دور صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، فصار هذا الحديث كلما حدث به راوي إلا وقال أحبك في الله. إذن على كل حال الحديث المسلسل هو الذي يتسلسل بصفة من الأوصاف، إما قولية وإما فعلية وإما في صفة الأداء، حدث وهو تشبيك بالأصابع أو الجلوس أو القيم أو إلى آخره. ثم الحديث المسلسل فائدته هو الدقة في الرواية، من فوائد المسلسل ودقة، تجد الراوي يصف حتى حالة شيخه كيف حدثه، حدثني وهو قائم، معناه وصفنا حتى الحالة ديال الشيخ عند التحديث كيف كان، قائم ضاحك جالس متبسم باكن إلى آخره. حكمه لا تلزمه الصحة، المسلسل ليس ضروري أن يكون صحيحا، فقد يكون صحيحا إذا توفرت فيه شروط القبول السابقة، شروط الصحة السابقة، قد يكون حسنا إذا خف الضغط، قد يكون ضعيفا إلى آخره. لكن نص بعض العلماء وقال قل ما يصح فيه الوصف، وصف التسلسل، فمثلا إذا قلنا حديث معاذ حديث مسلسل، عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لأحبك ثم حدثه، تسلسل الحديث صحيح، لكن تسلسل، تسلسل الوصف هذا قل ما يسلم. متى يسلم؟ إذا كان كل راو حدث به إلا وقال الكلمة. إذا فرضنا أن في سنده 5 رواة، ليكون الحديث مسلسل لابد أن يقولها كل راو، قالها رسول الله لمعاذ، ويقولها لمعاذ لتلميذه، ويقولها تلميذه لتلميذه، وهكذا تتسلسل. أما إذا قالها رسول الله لمعاذ ولن يقولها مثلا معاذ لتلميذه، لا يكون مسلسل. ثم جاء بعد هذا، تحدث المصنف بعد هذا عن الحديث العزيز والمشهور. عزيز مروي 2 أو 3، مشهور مروي فوق ما 3. حسب ما قرره الإمام البيقوني صاحب المنظومة، قرر أن العزيز، هذا أيضا كنا درسنا، قرر أن العزيز هو واحد من شيئين أو يتنوع إلى نوعين. النوع الأول هو ما رواه اثنان، ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، هذا يسمى عزيز. الثاني أو النوع الثاني على حسب رأي المصنف، ما رواه 3 عن 3 إلى آخره. وسمي العزيز عزيزا لأنه تقوى. العزيز مأخوذ من العزة وهو القوة، ولله العزة ولرسوله المؤمنين. فالسند، فالحديث إذا كان له سندا واحدا وجاء سند آخر تقوى الحديث وأصبح عزيزا أي قويا بالسند الثاني. على رأي المصنف إذا جاء سند ثالث أيضا فيكون عزيزا، عزيز مروي 2 أو 3 أو للتنويع، أو للتنويع حسب رأي المصنف. المشهور، ما هو المشهور؟ هو مروي فوق ما 3، هو الذي رواه 3 فأكثر ما لم يصل لحد التواصل. أيوة. لكن الذي تقرر، الاصطلاح الذي تقرر عند أهل العلم المتأخرين كما فعل الحافظ ابن حجر في نخبته، قال فالخبر إما أن يصل إلينا بطرق كثيرة، أو يصل إلينا، لا، إما أن يصل إلينا بواحد، وإما أن يصل إلينا باثنين، وإما أن يصل إلينا بثلاثة فأعلى ما لم يصل إلى درجة التواتر، وإما أن يصل إلينا بجماعة غير محصورة، ما فوق 3 جماعة يعني كبيرة. شحال هذه الحالات؟ 4. فإذا وصل إلينا بواحد ماذا يسمى هذا؟ يسمى غريبة. هذا يسمى إيش؟ غريبة. من أحد يشمل ما سوى التوتر، هذا يسمى غريبة. فإذا جاء إلينا باثنين يسمى عزيزة، وإذا جاء إلينا بثلاثة فأعلى ما يصل إلى درجة التواتر يسمى مشهورة، وإذا وصل إلينا بجماعة مع الصفات الأخرى مع شروط التواتر يسمى متواترة. إذا أزلنا هذا الآخر الذي هو المتواتر فما بقي من الثلاثة يسمى آحاد. فالغريب والعزيز والمشهور كلها آحاد. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. الشاهد عندنا هو أن العزيز هو ما رواه 2 عن 2، أما ما رواه 3 فهو مشهور وليس عزيز. ما رواه 3 فهو مشهور وليس عزيز. إذا اصطلح أهل العلم المتأخرين أو المتأخرون على أن العزيز هو ما رواه 2 عن 2. فإذا زاد في طبقة من الطبقات لا تخرجه عن العزيز. مثلا إذا وجدنا رواه صحابيين ورواه تابعيين أو تابع، نعم، لكن في طبقة أتباع التابعين رواه 3 أو في طبقة التابعين 3، زيادة الواحد في طبقة من الطبقات هل تخرجه عن تسميته؟ لا. فإذا قل، إذا وجدنا رواه اثنان عن اثنين عن اثنين وفي طبقة واحدة رواه واحد، هذه القلة، هذا النقص هل يؤثر في تسميته؟ نعم. فالزيادة لا تؤثر في اسمه والقلة تؤثر فيه، فحينها نسميه ماذا؟ غريبة، ولا نسميه عزيزة. فالعزيز هو اثنين عن اثنين من أول السند إلى آخره، والزيادة في طبقة من الطبقات لا تخرجه عن اسمه، والنقص يخرجه عن اسمه. ثم هل العزة، هل العزيز شرط في الصحيح أم لا؟ ليس شرطا في الصحيح، تقدم هذا أيضا، تقدم في شروط الحديث الصحيح لم نشترط هناك العزة أن يكون عزيزا، يعني تعدد السند لا، هذا ليس مشترطا. فشروط الحديث الصحيح هو اتصال السند زيد وهو متصل اسناده ولم يشبه او يعل يرويه عدل طالع. تعدد السند، تعدد الراوي، هل مشترك، هل وجدناه مشترك ام مشترك ام لا؟ لا، لم نجده مشترك. فمن هنا قالوا ان العزيز ليس شرطا في الصحيح، وان كان بعض العلماء قالوا هو شرط في الصحيح وقاسوه على الرواية، لكن هناك فرق بين الرواية والشهادة، قاسوه على الشهادة، هناك شهادة، نعم، هناك فرق بين الرواية والشهادة. إذن هذه مراجعة. ثم قال ماذا بعد هذا؟ معنى عنك عن سعيد عن كرم. المعنى عن المصنف لم يعرفه، أو نقول عرفه بالمثال، لم يضع له تعريفا كما قال في الصحيح وقال في الأنواع الأخرى من الحديث، وإنما وضع له مثال، قال معنعن، ما قالش هو كذا، قال كعن سعيد عن كرم، بمعنى أن الحديث المعنعن هو الذي يأتي مؤدا بصيغة عن. فإذا وجدنا السند أخذ كل راو عن شيخه بعن فهو حديث معنى. شو الموضوع؟ ثم العنعنة هل تقتضي الاتصال أم لا تقتضي الاتصال؟ لا، لا تقتضي. لا، هل تلزم الاتصال أم لا تلزم الاتصال؟ إن شاء الله لا تلزم الاتصال. فإذا قلت عن فلان قد يكون أخذ عنه مباشرة، وقد يكون أخذ عنه بواسطة. فإذا جاء راو وحذف شيخه وحدث عن شيخ شيخه بصيغة عن وقال عن فلان، هل كذا؟ لا. أنت الآن تقول ورد عن الإمام مالك أنه قال، ورد عن الإمام عن مالك أنه قال، هل هذا يعني الكذب؟ لا. هذا الكلام فعلا ورد، لكن هل هناك اتصال بينك وبين الإمام مالك؟ لا. إذا كانت المعنعنة، كانت العنعنة لا تلزم الاتصال، فقد يكون هناك اتصال وقد لا يكون هناك اتصال. والحديث المعنعن أيضا لا يلزم الصحة، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. فدائما نقول قضية القبول والرد، وهذا هو التعبير يعني الشامل، القبول والرد كما عبر الحافظ ابن حجر، يعني لما تقول القبيل القبول يدخل فيه ماذا؟ الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه. ايوه. وعندما تقول المردود يدخل فيه الضعيف بانواعه، دخلوا فيها المقبول والمردود. اذا ف القبول والرد مبني على ماذا؟ على صفات القبول أو شروط القبول، هل وجدت أم لا توجد؟ فإذا وجدت شروط القبول فالحديث مقبول، ولا يهمك ذيك الساعة تسميه معنعان أو مسلسال أو بأسماء أخرى، عزيز، غريب، مشهور إلى آخره، فهذه مسائل أخرى. لكن قضية القبول، قضية الرد، فهي موكولة ومبنية على شروط القبول أو الرد، فإن وجد فهو مقبول وإلا فهو مردود. معنعنك عن سعيد عن كرم ما قال؟ ومهم النذير وإن لم يزل خليه من شبك إن شاء الله تقول كرم ممكنكم يا شيخ محمد في ساعة الفن وأنا أنا نعم المعنعن معه المؤنن هو الذي فيه أن أخبرنا فلان أن فلان أخبره أن فلان أخبره هذا يقولون فيه أيضا مؤنن طيب تحدثنا في ما مضى في الإعراب عن البسملة وكم مراجعة عليه ما سبق هذه قلنا هذه نقول يعني نتوهم عن الترتيب النحو إعراب البسملة تقدم رأينا أن بسم الله الرحمن الرحيم بسم جر ومجرور ورأينا أن الألف من اسم حذفت لكاف فارسي للاستعمال وفقط تحذف عند الإضافة للجلالة وهذا هو السر لماذا تكتب الألف في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم ولا تكتب في قوله الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجاور الألف لا تكتب لماذا؟ لأن الاسم أضيف باسم الجلالة ثم رأينا أن اسم مضاف والله مضاف إليه ما قبله والمضاف إليه يكون مجرور اسم مجرور بالحرف والله مجرور بالإضافة سيأتي الإضافة هل هي عامل أم ليست عامل الرحمن الرحيم صفتان والوصف يتبع موصوفه في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره كما سيأتي لما كانت كلمة الله مجرورة جر الرحمن الرحيم الآن نتابع الإعراب على سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد مبتدأ ودائما المبتدأ كما سيأتي أنه مرفوع بالابتداء والابتداء عامل بل والابتداء عامل معنوي يعني كما قلنا العوالم المعنوية اثنان الابتداء في الجملة الاسمية والتجرد في الفعل المضارع إذن فالحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره الحمد لله لله جر ومجرور اللام لي حرف جر الله اسم مجرور والجار والمجرور يتعلقان بمحذوف خبر المبتدأ وقال واللام هنا تدل على الاستقرار والتقدير الحمد مختص لله او تقول ثابت لله او تقول الحمد حاصل لله تعالى إذن فالجر والمجرور تعلق بالحروف خبر رب العالمين رب إما أن تقول فيه بدل من اسم الجلالة أو تقول فيه نعم بسم الله من نعته وصفته رب العالمين رب العالمين رب إما نعت أو بدل يجوز أن تقول نعت ويجوز أن تقول بدل رب مضاف ربي مضاف، والعالمين مضاف إليه ما قبله. رب رباش رب لا بد أن تضيفه، رب الناس أو رب الكون أو رب الأرض أو رب السماء لا بد أن تضيفه. هنا أضيف لماذا؟ للعالمين. الحمد لله رب العالمين. العالمين اختلف فيه العلماء، هل هو جمع حقيقي أم هو ملحق بالجمع؟ وهذه النقطة لا بد من توضيحها. العالمين بعض العلماء قالوا هي جمع حقيقي، إذا فما هو مفردها؟ عالم. مفردها عالم، عالم عالم عالم، عند الجمع تقول عالمين. ما هو العالم؟ العالم هو كل ما سوى الله. العالم هو كل ما سوى الله، فيدخل في العالم الإنس والجن والملائكة والأشجار والأحجار والمياه، يدخل في العالم الكون كله العلوي والسفلي. مفهوم الموضوع؟ إذن العالم هو كل ما سوى الله. إذا قلنا العالمين جمع مفرده عالم، والعالم من جملة ما يطلق، يطلق على الجماد الغير العاقل، هذا الكأس عالم، هل عنده عقل؟ لا، جماد. هذا عالم، هذا عالم، فكل ذرة في الكون هي عالم. لكن يشترط العلماء في جمع المذكر السالم الحقيقي، اشترطوا لمفرده أن يكون عاقلا، باش يكون جمع سالم حقيقي اشترطوا لمفرده ايش؟ أن يكون عاقلا. هنا جاء الإشكال، هنا جاء ايش؟ جاء الإشكال أن نجد في الكون من وليس عاقلا، مفردات لهذا الجمع ليست عاقلة. إذا قلنا الإنسان عالم هذا مسلم له عقل، الملائكة عالم مسلم، لكن الأشجار عالم، الأحجار، الجمادات، الجماد إذا عم عالم، هذا هنا جاء الإشكال. اخترنا الشرط لأنهم يشترطون لمفرد جمع المذكر السالم أن يكون عاقلا، وهذه ليست عاقلة. فأجاب أصحاب هذا القول، أجابوا وقالوا لما كان العالم فيه العاقل وفيه غير العاقل غلب العاقل على غيره، فهمنا؟ كما إذا كانت جماعة فيها نساء وفيها رجال وأردنا الجمع أو الحديث عنهم نتحدث عنهم بأسلوب التذكير أم بأسلوب التأنيث؟ بأسلوب التذكير، ولو كان معهم شخص واحد، كما جاء في قول الله عز وجل حديث عن نساء النبي. وما يقول اسمي كنا لله ورسوله وترفع النوت عشرها مرتين واعتدنا يا نساء النبي لسن منك احد من نساء المتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم. الاسلوب تغير ما تغيرش من التانيث للتذكير. هنا خلاف بين السنه والشيعه، هل زوجات النبي من ال بيته ام لا؟ قالوا لا، هم قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن الأسلوب جاء الحديث عنهم بأسلوب التذكير لا بأسلوب التأنيث. فنقول لهم لما كان الحديث عنهن وحدهن كان الأسلوب التأنيث، ولما دخل معهن غيرهن من الرجال قرر التبكير. يا نساء النبي إلى السنة كحرم النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع. هذا خاص بالنساء. لكن لما وصل الحديث عن آل البيت عن البيت وما فيه فدخل رسول الله وكان هناك علي وكان فماذا دخل تغير الأسلوب من التأنيث فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم ما قالش عنكم على أن دخل الرجل فما يعني دخل الرجل. كذلك هناك باب الذي نتحدث فيه العالم. فالعالم فيه العاقل وفيه غير العاقل ويشترط في جمع المذكر السالم أن يكون عاقلا. أجابوا عن هذا الإشكال وقالوا غلبنا العاقل على غيره فصح الجمع. هذا قول من قال إن العالمين زد جمع الحقيقي مفرده عالم. بعض العلماء قالوا لا هو ليس جمعا حقيقيا وإنما هو ملحق به. علاش؟ قل أنه يشترط في الجمع أن يكون له مفرد وأن يكون مفرده عاقلا وهذا ليس كذلك. إذا ليس هو جمعا حقيقيا. على كل حال سواء سميناه جمعا حقيقيا أو سميناه ملحقا به فالكل يجر بماذا؟ بالياء. جمع المذكر السالم وما ألحق به يجر بالياء. عرفنا في الدروس السابقة أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. إذا الحمد لله رب العالمين. رب مضاف والعالمين مضاف إليه ما قبله والمضاف إليه ما قبله يكون كيف؟ يكون مجرورة وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها نيابة عن الكسرة لأنه إما أن تقول لا إما أن تقول جمع مذكر سالم على رأي وإما أن تقول لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ملحق به. قلوا عالمون عليون قلوا عالمون وهو ذكره ابن مالك في الألفية من الملحقات. هنا استحدث العلماء ذكره من الملحقات بهذا الاعتبار بهذا الاعتبار لأنه يشترط في جمع المذكر السالم أن يكون له مفرد وأن يكون مفرده عاقلة وهذا ليس كذلك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفتان من صفات الله عز وجل نعت لماذا؟ لله. الحمد لله الوصف الأول على قول إذا قلنا أنه وصف هو رب العالمين أولا. ثانيا وثالثا الرحمن الرحيم والنعت يتبع منعوته في رفعه ونصبه وخفضه. فلما كان لله مجرور كان الرحمن الرحيم مجرور. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم وصف رابع. إذا قلنا رب العالمين وصف هذا غادي يكون وصف الرابع وإذا قلنا رب العالمين بدل هذا غادي يكون وصف الثالث. على كل حال فالرحمن الرحيم مالك هذه كلها أوصاف مالك يوم الدين والوصف تابع للموصوف أو النعت تابع للمنعوت رفعه ونصبه وخفضه مخفوض أو مجرور بالكسرة. ملك يومي ملك مضاف ويومي مضاف إليه مفعول. ملك ماذا؟ ملك الضيف اليوم الضيف الملك لليوم ملك يوم الدين. فما يومي مضاف إليه مقبله مجرور بالكسرة أيضا. يومي مضاف والدين مضاف إليه الإضافة تكررت. يوماش يوم الدين مضاف إليه مقبلة أيضا مجرور بالكسرة. ملاحظة في ملك هناك قراءة ملك يوم الدين بدون الألف وهناك قراءة مالك يوم الدين بالألف فرق بينهما. قالوا أن ملك بدون ألف أبلغ من مالك بالألف. كيف؟ إذا قلت مالك المالك هو الذي يملك شيئا ف فأنا مالك لأني أملك هذا، مفهوم؟ أنا مالك لأني أملك هذا، لكن هل أنا مالك صاحب المرتبة المعروفة اللي هي القوة كل شيء؟ إذن فأنا مالك ولست ملك. مالك هذا اسمه، نحن نتحدث الآن لا نتحدث عن الاسم وإننا نتحدث عن الوصف. هل أوصف الآن بمالك أم أوصف بمالك؟ أنا الآن أوصف بمالك. طيب إذا جئنا بشخص مالك، مالك لي على دولة معينة، إذن هو مالك على دولة. هذا الملك هل هو مالك؟ مالك هو ملك ومالك، فيلزم من الملك المالك ما دام أنه مالك، إذن هو مالك. ولكن وعليه فنقول كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. وعليه فعلى قراءة ملك يوم الدين هذه القراءة يدخل فيها المعنيين ملكي ومالك، فليس مالك راه داخل، لكن على قراءة مالك يوم الدين فهل يلزم من المالك أن يكون ملكا؟ ومن هنا قالوا قراءة ملك أبلع وقروا قاعدة، قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا قلت فاعل هذا وصف، لكن إذا زدت وقلت فعال زدت في المعنى، زيادة المعنى المبنى تدل على زيادة المعنى. إلا هنا هنا زدنا الألف نقصت المعنى، هنا زدنا في المبنى فنقصت المعنى، لكن زولنا الألف زادت المعنى. أيوة نعم، تدل على زيادة المعنى. ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك خلاف ما بين العلماء، هل إياك كلها ضمير أم فقط الضمير هو إياه؟ هذا هو الراجح، الضمير هو إياه، يسمى ضمير نصب منفصل. ايش نسميه؟ ضمير نصب. زيد ضمير نصب كان متصل وكان منفصل، هذا ايش؟ هذا منفصل، ضمير نصب منفصل. كاف الخطاب، كاف الخطاب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، وهذا يتغير بحسب الخطاب او حسب الدلاله. فتقول إياك إياك إياكما إياكم إياه إيانا، الكاف يتغير بحسب المتحدث عنه، لكن إيا هو الضمير. فنقول إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون، ياش سكون إيا مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، مبني على السكون في محل نصب العب علي على هذا الشغل نسولك، العب مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، والكاف كاف الخطاب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. نعبد، اياك نعبد، نعبد فعل مضارع، قال يتم الاعراب فعل مضارع مرفوع، شكون اللي عامل الرفع؟ مرفوع علاش رفع عليه؟ علاش ما نصبوش علاش ما نزدموش؟ لم يدخل عليه ناصي، والمرفوع بالتجرد، مرفوع بالتجرد من الناصي والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة النون، نون لا متكلم جماعة. ايوه، واش نقولوا هنا الجماعة ولا التعليم هنا؟ الجماعة، هنا للجماعة. ما إذا كان الإنسان بوحده صح تكون في التعظيم، أنا بوحدي أخاطب الله عز وجل وأقول إياك نعبد أنا وحدي، فدائما من تخضع لما سابقا إما أن تدل على الجماعة أو تدل على التعظيم. إياك نعبد، ولا بد من للفعل من الفاعل، فلا يمكن أن يكون فعلا بلا فاعل، يمكن لم يكون لا من حيث الاصطلاح ولا من حيث اللغة. هل الحدث يكون بلا محدث؟ هل الصنعة تكون بلا صانع؟ هل الفعل يكون بلا فاعل؟ لا. فإذا وجدت الفعل فلا بد من الفاعل. أين هو الفاعل؟ ضمير مستتر وجوب تقديره نحو، ما يجوز ظهره. هناك مواضع الضمير يستتر فيها وجوبا، وذلك إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة التكلم أو بنون الجماعة أو بتاء الخطاب، الفعل مضارع هناك يكون الفعل مستتر وجوبا. إذا الفعل مستتر وجوبا إياك نعبد، أي إذا بغيت تخرج الضمير تقدر للفهم فقط، نعبد أي نحن. وإياك نستعين الواو حرف عطف، وجملة إياك نستعين معطوفة على إياك نعبد تعرب بإعرابها. إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم، الكاف كاف الخطاب مبني على الفتحة محل نون الإعراب، نستعين فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وفيه ضمير مستتر وجوب تقديره نحن. إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدم المفعول هنا؟ مع أن الأصل المفعول أن يكون بعد الفعل والفاعل، الأصل نعبدك ونستعين بك، الاستعانة تتعدى بالحرف، نعبدك ونستعين بك. لماذا قدم هنا؟ الجواب للاختصار وللحصر، فعبادتنا مختصة بالله تعالى محصورة فيه، استعانتنا مختصة ومحصورة في الله عز وجل، لا نعبد سواه ولا نستعين بغيره. فعوض أن نقول لا نعبد إلا الله لا نستعين إلا بالله، عوض أن نقول هكذا بهذا الأسلوب الحصري القصري، قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فجملة إياك نعبد وإياك نستعين تؤدي المعنى لا نعبد إلا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قدم المفعول للاختصاص، أي أن عبادتنا واستعانتنا خاصة بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا نستعين، كلمة نستعين مأخوذة من العون، تقول أعان يعين عونا عون، فعين الكلمة واو وليست ياء، مفهوم الموضوع؟ أعان يعين عونا، العون عون واو، بينما الفعل جاء نستعين بالياء، أصله نستعون، هذا الأصل بالواو نستعون، فاستثقلت الكسرة تحت الواو نستعوي، استثقلت الكسرة تحت الواو فنقلت إلى ما قبلها العين، فبقيت الواو ساكنة بعد كسرة، قاعدة صريفية. لاحظ معي الأصل، شنو الأصل؟ نستعوينه. الواو باش مشكول؟ بالكسرة، ديك الكسرة نقلها للحرف اللي قبل الواو وهي العين، نستعيون، صفحة الواو ساكنة بعد كسرة لا تسلم في هذه الحالة، سلم ولا ما سلمش؟ الواو ساكنة ضعيفة وهي بعد العدوة ديالها بعد الكسرة ما تقبلهاش، فانقلبت الواو ياء، فقلنا نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. نتوقفون إن شاء الله. اللي بغيت نقول للإخوة، واسمعنا الإعراب لكن لا نكتفي بها، نعطيتكم نظرة بالإعراب، ما لا يعرب هذا وما لا يعرب هذا وما، لكن مش نوظف ما تقدم من القواعد، لابد من دراسة هذه الكلمات لتخضع للقواعد السابقة. مثلا الحمد لله رب العالمين، عرفنا مبتداك وعرفنا أن المبتدا يكون مرفوع، وقلنا أنه مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، أيوة هنقف، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. في أي موضع تكون الضمة علامة على الرفع؟ ربما شيء وحيد يقول لك لا مش مرفوع الضمة، والضمة هذه مش علامة، مش العلامة الرفع، طالما محتاج باش يرجع يحكم القاعدة ويخرج النتيجة وصحيح ولا شيء صحيح كما عملنا سابقا. ها قال لك مرفوع بالالف وصلنا للنتيجة، حكمنا الشيء اللي سبق وصلنا للنتيجة ماشي مرفوع بالالف. قال لك مرفوع بالضمة وصلنا للنتيجة ماشي مرفوع بالضمة، فهمنا؟ كذلك هنا الحمد مبتدا مرفوع بترفع الضمة الظاهرة في اخره. في اي موضع احنا نحكم القاعدة السريعة، في اي موضع تكون الضمة على ما على الرفع؟ الجواب في أربعة مواضع، شنو هي؟ المفرد، المكثر، المؤنث الثاني، المضارع الذي ينصب في آخر الشيء. هذا الحمد منين؟ فين نغيره؟ في الاسم المفرد إذا صحيح. شنو الموضوع؟ لكن إذا جاء شيء وحيد قلنا الحمد مرفوع وعلامة رفعه الواو مثلا، أقول لكم علامة رفعه شيء وحيد عنده النحو زايد مرفوع بالواو، فيني الواو قال لك حذفت وقد ضم دليل عليها، قول له اصبر، في اي موضع تكون الواو على مع الراء؟ في موضعين، زيد شنو هما؟ جمع المذكر السالم والاسماء الخمسه، جمع المذكر السالم والاسماء الخمسه. الحمد هل هو جمع المذكر السالم؟ لا. هل هو واحد من الاسماء الخمسه؟ لا. نقول له الجواب كلامك خطا ما كاينش منه، القاعده ما قبلتوش، واش الطريقه كيف هكا نمشيو مع ننتقل لله، الحمد لله اللام حرف جرين، الله اسم مجرور، قلنا علامة جرين كسر الضمير في آخره، ياك ولا لا؟ في أي موضع تكون الكسرة علامة على الخفض؟ الكسرة علامة على الخفض. اسم المفرد وجمع التكسير المؤنث الثاني. ثلاثة المواضع. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني. الكسرة علامة على لله الله، فين هذا؟ أين يدخل؟ الاسم المفرد. أما بغيت تزيد تفتح أكثر، ما هو الاسم المفرد؟ لا الحمد اسم مفرد، الله استوى اسم مفرد، ما هو الاسم المفرد؟ ما ليس مثنى ولا مفعول ولا مفعول ولا هو هذا، يعني كدليل يا شيخ كيف قال كأنه دليل. حلو، هذا باش كربطوا الإعراب بالقواعد وكربطوا الأحكام بالاستشهاد من كلام المصنف، وهناك كيبان لك سر قول الطلبة والفقهاء أيضا، المتن نصف العلم، المتن نصف العلم، كيقول لك إذا قال الواحد الطالب حفظ المتن كيكون تحصل على النصف ديال الفن، تحصل النصف بالكتاب، النصف الآخر كيبقى غادي تحصل عليه بالفهم عند شرح الدرس والمراجعة وما إلى ذلك، فهمنا؟ فدائما ديك رأس اللام هي المتن، الطالب فاش كيكون يحفظ المتن ويتحكم بالمتن يستشهد يعني بالمتن، يعني كيتحصل على المادة إن شاء الله تعالى. ولكن لما كيكون درس حدا بالدروس ديال كثير ديال الأساسي ده في المدارس الآن وسعمنا وخل دابا الدور يعني المقرر ديال التعليم العتيق الموجود الان. الوزاره قررت برنامج القسم الفلاني مثلا السادس او الرابع او الخامس يدرس فيه كذا وكذا وكذا وكذا كتب محيطه، لكن جبر الاستاذ ما درسش الماده او الاستاذ ما درسش الماده، اش كتعمل؟ كتمشي بوحده في المراجعه ديالها كتعدل الموعظه، تجي من هنا ومن هنا ومن هنا وتوقع موعظه وتلقى تفضل وتجي عند الطالبه لا سؤال ولا جواب، لا اعتراض ولا استفسار. اسمع بدات تولي عليهم كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو وهنيكتو انت على الموضوع سبحان ربي رب السماوات صح غلط لا تسال. كيف تعملها الطالبه ولا كيف يعمل الطالب شي يربي الملكه العلميه وتعمر الكتاب وتجاهد الشيخ نتا مسكينه متقله على شحال من صفحات كتبت يدا بصبعي بواق بالقلم جاد امتحان مشات حفظت داك الشيء ما فهمت والو مشات حفظت ديك الكتابه اللي كتبت حفظتها وجات جاوبت 10 على 40 نجح بامتياز تخرجت استاذه هذه تخرجت استاذه غادي تدرس كيف غيكون التدريس ديالها غتجيب ديك الكتاب غتجيب ديك الكتاب عاود تبني على الطالبات ديالها كيت وكيت وكيت لا سؤال ولا استفسار ولا كلام ولا شيء هو طيب ليه فريد ديك الكتاب سرقوه له نهار تعطلت في المدرسة الراجل جا عند الدار بالجوع ما طيبش الغداء كيف دخلت سمكها بشي طرشاش برك الكتاب قطعو رمال ها شي واحد قرا معنا هنا والله المشكل المثل اللي كيقولوه الطلبة كيقولوا شيخنا وشيخكم كلاوها القطط يعني شوف قيمة كاينش كيحفظ القرآن عند المصحف كيفتين الطلبة من المصحف ايه هو في المصحف كيشدوا اليوم وغدا ودابا وساعة مش كان كياكل ويبقى يدو بالمراق يبقى يدو بالزيت يبقى يدو بالاثر ديال الماكله كيشد في ديك المصحف حتى بقات الاثر ديال الطعام في الماكله في المصحف شي قط مسكين كان منصوب على الظرفيه فيه الجوع جا شم فيه هز ديك المصحف طلع كل شي خبزه وجرى به جا تقي في ستي جبر المصحف ما كاينش زير السي كذا وكذا زير السي كذا وكذا قال لهم شيخنا وشيخكم كلاوها القطط قابل شيء غادي يوقع ديك السام هذا الاستاذ ولا هذا الاستاذ بحال الفقيه اللي عدل الخطبه ومشى للجامع باش يخطب ما يطلع من دار المنبر دار في الجيم يجبر خطبه واحد صح في الطريق صح يعمل ديك السام بحال هذاك اللي جبر طاح له هو يخطب سكر البسطام الفلوس عمل هيدا يجبر والو يجبر عمل هيدا يجبر والو هو يتكلم على الإيمان الإيمان يكون ها هنا ما جبرش البسطام يكون ها هنا ما جبرش البسطام يكون قال له ما كانش هنا ديتو فالبسطام طاح وديتو الشيخ كيخطب بالخطاب ديال القرضاوي القرض على شي خطبه شي تفرطك وشيخ انت مش انت انا كنت باريس كنت غادي ندوز التزكيه ديال المجلس العلمي هما شي اسئله احيانا كي